الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية بعد قوله: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قال جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى بفضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره، لتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله تعالى، فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزيلا. وهذا من معاني اسم الله جل وعلا الشكور، لو كان شكورا حليما. فمن معاني شكره تبارك وتعالى أن يثيب العبد إذا شكره جل وعلا، أن يثيبه وأن يزيده على نعمائه نعمة. فقوله: فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزيلا، هذا من تمام شكره جل وعلا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من فضله وإحسانه، وهذا الشامل لأجرام السماوات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات، كواكب الثابتة والسيارات التي تنخر في جو السماء، وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم. فالله جل وعلا سخره، ومعنى تسخيره، معنى تسخيره أي أنه تبارك وتعالى جعله في متناول الإنسان، وجعله وذلله للإنسان، كما جعل الأرض ذلولا، أي للإنسان يطأها ويضرب في مناكبها حيث شاء وأنى شاء ومتى شاء وكيف شاء، ليستفيد مما جعل فيها تبارك وتعالى من الخيرات. فكذا هنا سخر، أي ذلل ويسر وجعل للإنسان سلطة على ذلك القدرة، وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم. وما دام الله جل وعلا سخره لنا، فتسخيره لاستعماله فيما يعود على بني آدم بالخير والصلاح، لا على ما يعود عليهم بالشر والفساد، لأن ذلك من الإفساد في الأرض وهو منهي عنه، لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته. فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته، وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي هذه الآيات التي ذكرها في هاتين الآيتين، تسخير البحر وتيسير الفلك للجري عليها وللابتغاء من فضله جل وعلا، وتسخير ما في السماوات وما في الأرض كل ما فيهما للبشر. من تدبر هذا فإنه وأهمل نظره في ذلك تفكر ورجع إلى الله جل وعلا. وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله، نفوذ المشيئة، مشيئة الله نافذة أي هي الواقع، وهي التي تكون في الوجود والوقوع، كما قال الإمام الطحاوي وفي عقيدته: وأن مشيئته نافذة لا مشيئة للعباد، وأن مشيئته نافذة لا مشيئة للعباد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته. وهذا الواقع يدل عليه، الله جل وعلا قال هنا أنه سخر البحر وسخر الفلك والسماوات والأرض، ونحن نرى ذلك أن هذه مسخرة للإنسان، أشياء عظام يعتبر جسم الإنسان في مقابلتها لا يسوى شيئا في حيز العدم، إذا قولنا مع هذه الآيات العظيمة والأمور الجسيمة، لكن تجد الإنسان يسخرها ويتعامل بها ويأفيها بأيسر ما يمكن، بضغط زر واحد، يضغط على زر تطير به الطائرة وفيها أطنان وأطنان وأطنان كثيرة. فبالله عليك، ما الذي سخرها للإنسان؟ الله عز وجل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله عز وجل قال أن هذه الذي الأجرام في السماوات والأرض الله هو الذي سخرها لنا، ولما سخرها أطاعت لما أطاعت، قالت أتينا طائعين. فهذا يدل على أن المشيئة مشيئة الله هي النافذة، لا مشيئة للعباد، لا مشيئة غيره، دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة أو الصنعة وحسن الخلقة، دال على كمال حكمته وعلمه وحسن قال وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه، أي سعة علمه عز وجل، فخلق كل شيء على نحو يتكيف مع الوسط الذي هو فيه، ولحكمة أرادها جل وعلا. وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه، وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دال على أنه الفعال لما يريد، ما من شيء لا وله ضد، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، فخلق الشيء وضده دليل على ماذا؟ على عظيم قدرته وأنه جل وعلا يفعل ما يريد. فخلق جبريل وخلق الشيطان، خلق الجنة وخلق النار، خلق الذكر وخلق الأنثى، خلق الخير وفي مقابله خلق الشر، وهكذا. وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته، فمن رحمته أن يسر المنافع لجميع العباد، وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له جل وعلا، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به، جاءوا بالتوحيد وبأن لا يعبد إلا الله جل وعلا. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبا ولا شكا، وهي من أفضل الأدلة العقلية كما قال أهل العلم، فمن طلب الأدلة العقلية على وجود الله جل وعلا وعلى إثبات ربوبيته وألوهيته، فما ثمة أدلة عقلية أفضل مما جاء في القرآن الكريم، والتي منها هذه التي ذكرها جل وعلا في هذه الآيات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. الله